يأمر عباده المؤمنين، وهو العالم بمصالحهم، وهو الغافر لذنوبهم، وهو القابل لأعمالهم الصالحة التي يعملونها. يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. إذا قمتم بهذا الأمر اتقيتم الله. إذا جعلت بينك وبين عذاب الله وقاية فأنت المتقي. إذا قمت بأوامر الله أنت المتقي. إذا اجتنبت نواهي الله أنت المتقي. فإذا قمت بما افترض الله تعالى عليك تولاك الله وأحبك، وإذا تقربت إلى الله جل وعلا بالنوافل ازدادت محبة الله لك. ومن هذا الحديث الصحيح المروي عن الرب جل وعلا أنه جل وعلا قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أنا أمرت بأوامر، إذا امتثل هذه الأوامر يتقرب بها إلى الله تعالى أحبه الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته هذا المتقرب إلي بالنوافل جعل النوافل كالفرائض. الفرائض أوامر ائتمر بها، انتهى عما نهيته عنه، لكنه خطأ وارتقى وارتفع إلى درجة أعلى، تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل ولازم هذه النوافل وجعل النوافل كأنها فرائض. عند ذلك يزداد حب الله تبارك وتعالى له، ويزداد قربه إلى مولاه ويحبه الله. فإذا أحببتم، هذا القول قول الرب عز وجل يرويه النبي عن ربه، وهذا القول ليس حديثا، ليس قرآنا، وإنما هو حديث قدسي النبي يرويه عن ربه. ولكن إذا روى عن ربه قال: قال الله تعالى، ليس بقرآن يتعبد به ونصلي به ونقوم به قيام الليل، ولكنه وحي يوحيه الله إلى نبيه. فنبيه صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما قال الله. الله يقول: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها أو بها. سألني سائل قبل ليالي، وفي الأهم في هذا الحديث القدسي زيادة أنه الله جل وعلا قال: كان عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. الجواب: هذا خطأ، ليس بحديث صحيح. إنما الذي يقول للشيء كن فيكون الرب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما العباد مهما علوا، مهما ارتفعوا، مهما عظموا، مهما تابوا وأنابوا، فهم عباد الله يتقربون إلى الله، لا يعصون الله جل وعلا، لا يقوون على أمور الله تبارك وتعالى بشيء. لا يقولون كن فيكون، وإنما الذي يقول كن فيكون رب الخلائق أجمعين. أما معنى قول الله تعالى كنت سمعا وبصرا ويدا ورجلا وعينا كما جاء في الحديث، المعنى أيها الإخوان أن هذا الطائع المنيب الذي قام بأوامر الله تعالى والتزم الفرائض وانتهى عن النواهي وقام بفعل النوافل التطوع ولازم ذلك فأحبه الله، يتولاه الله ويكلاه ويحفظه، فلا ينظر إلى ما حرم الله ولا يمشي إلى ما نهى الله عنه ولا يبطش بيديه، يأخذ يبطش ويفعل ما نهى الله تعالى عنه، لأنه أصبح ولي الله تعالى تولاه لا ينظر. هذا معنى كنت سمعه لا يستمع لا يصغي، كنت سمعه الذي يسمع به، متى ما سمع له أعرض عنه، متى ما نظر وراء المنكر صد عنه. يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنها سهم مسموم من سهام إبليس. ليس المعنى الحلول، ليس المعنى أيها الإخوان أن الله تعالى يحل فيه هذا الطائع هذا المنيب هذا العابد. الله جل وعلا يكون سمعه، والله يكون بصره، والله يكون يده ورجله التي يمشي بهم. المعنى أنه يسدد ويوفق، فلا يستمع ولا ينظر ولا يمشي ولا يبطش ولا يفعل ما لا يرضي الله تعالى، لأنه حفظ الله فحفظه الله وتولاه. الله ولي الذين آمنوا يتولاهم بالتأييد والتوفيق والتسديد والمعية، يكون معهم لأنهم تولوا الله. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا هو المعنى وليس المعنى الحلول. وعقيدة الحلول عقيدة باطلة ردها أهل العلم منذ عصر أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا. الله لا يحل في العبد، الله جل وعلا له ذاته وصفاته، له صفات الكمال والجلال التي لا تشبه صفات خلقه، له ذات تليق بجلاله لا نعلم كنهها ولا نعلم حقيقتها، وإنما نعلم أن الله تعالى أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يحل في بيت ولا يحل في مخلوق ولا يحل فيه مخلوق، وإنما الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه عندما سألت اليهود رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صف لنا ربك، أهو من نحاس أهو من حديد من ماذا؟ أنزل الله على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا محمد هو الله أحد، الله الصمد الذي لا جوف له، أو الصمد الذي يصمد إليه الخلائق يلتمسون منه حاجاتهم مطالبهم، يدعو سحاء الليل والنهار لا تنضف لا ينفذ ما عنده جل وعلا. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كان ولم يكن شيء، كان ولم يكن شيء. أبرز هذه العوالم، هذه المعالم خلقها، وأول ما خلق خلق القلم، وقال للقلم اكتب، فقال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وخلق الله عرشه، واستوى الله تعالى على عرشه، استوى بمعنى على وارتفع على عرشه جل وعلا. لا نعرف كيف استوى عليه، وإنما نعلم أن الله تعالى فوق عرشه باين من خلقه، نعلم من الأرض إلى العرش، وأما ما فوق العرش فلا يعلم. علمنا ذلك بإخبار رسول الله لنا ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالسبع السماوات الطباق، سماء وسماء وسماء وسماء، وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه بطريق النقل الصحيح أن فوق السماوات السبع بحر مسيرته 500 عام، وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه بأن فوق البحر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، أليس هذا قول الله؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، لا يعجزه حفظهما، السماوات والأرض، وهو فوق عرشه باين من خلقه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والمقصود من هذا الكلام أيها الأخ أن نعلم أن لله ذاتا تليق بجلاله، وأن الله تبارك وتعالى حجابه النور، حجابه النور، لو أزال الله هذه الحجوب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. واسمع قول الله تعالى لموسى عندما قال موسى لربي، ربي أرني أنظر إليه، ربي أرني أنظر إليه. موسى كليم الله، موسى رسول الله، موسى أراد أن يرى الرب جل وعلا. قال الله تعالى لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليه، قال الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال الله تعالى، وأنتم عرب والقرآن بلغة العرب، قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل، أزال الله تعالى بعض الحجب وتجلى الله تعالى للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، حجابه النور. إذن الله تعالى لا يحل في شيء. وما تسمعون من بعض الذين يدعون الصلاح ويدعون الزهد ويدعون التقوى أنهم قد تفانوا، فن تفانى حتى لا يتحدث إلا بلسان الله، وبيس ما يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة. يقول ما في الجبة إلا الله، يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت رب أنا يكلف. هذه عقيدة الحلولية، هذه عقيدة باطلة، هذه عقيدة الحلاج، هذه عقيدة الذين إذا قالوا ونفقوا بهذا الكلام مؤمنين به يقتلون. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. هذه الكعبة، هذه البنية التي نعتمرها ونزورها ونذهب إليها لنطوف بها، بيت أرضي، الله جل وعلا لا يحل فيه، الله جل وعلا لا يقطنها، الله جل وعلا فوق عرشه مستوي عليه استواء يليق بجلاله. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. يا عيسى إني رافعك، إني رافع توفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. نبينا يقول صلوات الله وسلامه عليه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. حراس من الملائكة يحفظوننا، يسجلون علينا، ينزلون في صلاة الصبح وينزلون في صلاة العشاء المغرب الصبح والعصر. إذا نزل الذين كانوا في العصر يبقون معنا إلى الفجر، يصعدون يرتقون يذهبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب أتيناهم وهم يصلون، عندما جينا في وقت الصبح وجدناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. كذلك يقول الذين ينزلون في الصبح: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يقولون هذا الكلام لله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم بأحوال الخلق، ولكن موضع الدلالة موضع الشاهد أنهم يصعدون يعودون، لأنهم جاءوا للحراسة بعد ذلك يذهبون يرتقون. فيسألهم الرب. وفي عام حجة الوداع لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة وأشهد الله على أنه قد بلغ، ألا هل بلغ يخاطب 100,000 من الصحابة وزيادة، ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، لأن الرب جل وعلا فوق 7 سماوات مظهر القوة والكمال. أنا العاجز الضعيف الفقير، والله لا أعرف من خلفي أو أبيض أو أسود، ليس بيني وبينه إلا ذراع، لكن ما لونه؟ ما الذي عليه من الثياب؟ لا أعرف حتى ألتفت إليه. ولكن الرب جل وعلا وهو على عرشه مستوى عليه استواء يليق بجلاله يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، لأنه هو الذي خلقكم وما تعملون، لا إله إلا هو. لذا لا يقال كنت سمعه وبصره ويده ورجله أن الله يحل فيه، ويزعمون بأن هذه حقيقة وليس الشريعة، يفرقون بين ما جاء به رسول الله وبين هذه الأمور. يقولون: أنتم تأخذون بالشريعة، الشريعة ما جاء به المصطفى، ولكن نحن نأخذ بالحقيقة. هذا علم الباطل بالنون، باطل، وبالحقيقة ليس باطل بالنون وإنما هو باطل. النبي ما جاء بعلم باطل، وإنما جاءنا بالقرآن المجيد، جاءنا بالكتاب الحفيظ، جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشريعة السمحاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأما علم باطن علم حقيقة، قالوا هذا مأخوذ من قصة موسى مع الخضر، موسى معه علم شريعة والخضر معه علم حقيقة وباطن. أما خرق الخضر السفينة وقتل الغلام وهدم الجدار، موسى أنكر عليه، موسى أنكر عليه: أخرقتها لتغرق أهلها؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ قتل الغلام، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ هدم الجدار. الخضر عليه السلام فعل هذه الأمور بتعليم الله لا، وبأمر الله لا، لا بعلم باطن أو حقيقة، لأن الخضر قال، واسمع ما قال، قال ما قال الله وأخبر عنه، قال: ما فعلته عن أمري، ما فعلته عن أمري، الله أمرني أن أحرق السفينة وأن أقتل الغلام وأن أهدم الجدار. إذن ليس بعلم حقيقة، وإنما هو أمر الله تبارك وتعالى أمره به، ولولا أن الله تعالى أمره به لما علم الخضر ذلك. فلا علم حقيقة يا إخوان، الحقيقة الشرع الذي جاء به نبينا محمد، الحقيقة القرآن الذي تعبدنا الله تعالى به، وإنما هذه مداخل فلسفية تبعد الخلق عن الله. وإن شئتم أضرب لكم مثلا، وهذه الأمثلة التي أقول والله واقعة وحاضرة. جميل، نقرأ في مسجد رسول الله هذا أتى من بلاد بعيدة، كان يتلقى العلم على بعض الشيوخ، قال: الواصلين الذين وصلوا درجة الله جل وعلا أسقط عنهم التكليف. يقول: والله يأمرني الشيخ أن أذهب وآتي بالخمر، فأذهب إلى حانة الخمر، حانوت الخمر، وأشتري الخمر وآتي به، فيأخذه الشيخ ويشربه، وأنا أعتقد بأنه ماء وليس بخمر، لأن الشيخ واصل. ولو أمرني يقول بأن أقتل زوجي، أمي، أبي في ذلك الوقت لقتلته. لما؟ يقول: لأن الله يبدل ويغير صورة أمي، أختي، زوجي إلى شيء آخر. هذا علم حقيقة، هذا علم باطل، هذا علم باطل. لم تجد طيلة إقامة النبي بعد بعثته على وجه هذا الكوكب الأرضي، وهذه المدة 23 عام، أنه صلى الله عليه وسلم وحاشاه اشترى خمرا أو شرب خمرا، وإنما حرم الخمر ونهى عنه. وفي قصة المرأة زوجي لما شيعها ورآه الرجلان قال لهما رسول الله: إنها صفية. وفي سيرته صلى الله عليه وسلم العطرة، أنه ما وضع يده على يد امرأة قط حتى في البيعة. إذا بايع النساء، بايع النساء لا كبيعة الرجال، الرجال يصافحونه فيبايعهم، وأما النساء فيقول لهن بلسانه. وما وضع النبي يده على يد امرأة قط، ألا يشركن بالله، ولا يسرق، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينه في معروف. ولم يضع النبي يده على يد امرأة قط، ولكن إنسانا مؤمنا بالله عاقلا يعتقد أنه لو دعا الشيخ، لو قال الشيخ للمريد: هات زوجتك، هات أمك، هات أختك، يأتي بها ويزني بها، وعلي أن أعتقد أن الله بدل صورة زوجة الشيخ إلى زوجة، لأن هذا علم باطن أو حقيقة وليس بشريعة، وهذا علم باطن باطن باطن من الأرض إلى السماء. إذن كنت سمعه وبصره ويده ورجله، بمعنى أن الله تعالى يحفظه ويكلوه ويمنعه من الوقوع فيما لا يرضيه جل وعلا، لا إله إلا هو. ولذا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينصح المؤمنين بالنصيحة الأولى، هذه وهي النصيحة الأولى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، اتقوه ولا تعصوه، فإذا اتقيتموه وعملتم العمل الحسن أثابكم الله جل وعلا بذلك في الآخرة، ومتى ضيق عليكم ولم تقووا على قيام بطاعة الله فإن أرض الله واسعة، عليكم أن تهاجروا وأن تدعوا البلد الذي أنتم فيه إلى بلد آخر ليتسنى لكم القيام بطاعة الله وتقواه. وقد ذهب أهل العلم أو ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله وفي جعفر بن أبي طالب وفي المهاجرين الأول الذين هاجروا إلى الحبشة عندما اشتد عليهم الأذى آلتهم قريش، شددت التعذيب والابتلاء عليهم وعلى رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أدخلوه الشعر مدة سنتين، كتبوا صحيفة علقوها في جوف الكعبة أنهم يقاطعون بني هاشم وبني المطلب الذين يقومون بنصرة رسول الله، الذين يقومون بإعانته ولو كانوا مشركين وكفار. فدخل أبو طالب الشعر وبنو المطلب وجماعة من بني هاشم دخلوا الشعب محاصرين سنتين حتى أكلوا ورق الشجر، لا يتزوج منهم، لا ينكحونهم، لا يبيعون لهم، لا يشترون منهم، لا يساعدونهم. من أراد أن يساعدهم بإيواء وإعطاء قاطعوه مدة سنتين حتى أكلوا ورق الشجر. وكان الرجل إذا جلس لقضاء الحاجة يجلس كما تجلس الشاة من قلة الطعام الذي يجدونه. الضعفاء العبيد كبلال، عمار، ياسر، أم بلال، حمامة، الذين ليس لهم أهل ولا عشيرة، هؤلاء سامهم سوء العذاب. سمية يضعون الميل في النار ثم يضعون هذا الميل السيخ الحديدي في فرجها حتى مات. ياسر ابتلوه بما ابتلوه به. عمار ابتلوه، راودوه في أن يشتم رسول الله، شتم رسول الله، أتى وهو يبكي إلى رسول الله. أنزل الله تعالى قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال النبي له: كيف تجد؟ قال: أجد نفسي مطمئنا بالإيمان. فأنزل الله تعالى قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بلال يأتون به في حر الظهيرة، يجعلونه في الرمضاء، الرمل وقت الحرارة، يأخذون الحجار ويضعونها على صدره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يراودونه في أن يكفر برسول الله، أن لا يسب آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. عندما اشتد الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة وقال لهم: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. أبرها ذهبوا إلى الحبشة في الهجرة الأولى 12 رجل وأربع نسوة، وجدوا خيرا، وجدوا مأوى، هاجروا. ومعنى الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. في ذلك الوقت مكة بلد كفر، وما صارت بلد إسلام إلا في السنة الثامنة من الهجرة بعدما هاجر النبي وأقام بالمدينة 8 أعوام 23 عام، ومكة بلد كفر. أضف إليها 8 أعوام ومكة بلد كفر 31 عام. بعد ذلك صارت بلد إسلام. في السنة الخامسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعدما بعث رسول الله بخمس سنوات أذن النبي للضعفاء أن يذهبوا إلى الحبشة. ذهبوا إلى الحبشة أقاموا بها مدة قليلة، سمعوا خبر، الخبر كذب، أن قريشا أسلمت وأنهم نصروا رسول الله وأنهم آووا وأنهم عزروه، فعادوا من الحبشة إلى مكة. عندما عادوا إلى مكة اشتد بهم الأذى، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا مرة أخرى إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة. ذهبوا إلى الحبشة 83 رجل وثمانية عشر امرأة، منهم جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن جحش، أخوه عبيد الله بن جحش. كتب الحديث تولت بيان الذين هاجروا الهجرة الأولى والثانية، كتب السيرة تولت بيان ذلك. ذهبوا إلى بلاد الحبشة خضراء، خير وفير، ملك عظيم، نصراني، لكن على النصرانية الحقة التي لم تتغير ولم تتبدل. اطمأنوا، وجدوا راحة. الحبشة في ذلك الوقت من الدول الكبرى، دولتان عظيمتان، فارس والروم، يلي فارس والروم الحبشة، ملك عظيم كبير، حتى إن الروم لا يعترفون إلا بملك الحبشة، فارس لا يعترفون بملك على وجه الأرض إلا ملك الحبشة. إذا أرادوا أن يأمروا أمر خاطبوا ملك الحبشة ليخبر جميع من في الأرض. الحاصل استقروا، اطمأنوا، ارتاحوا، ولكن قريشا وراءهم بعثوا رجلين يذهبان إلى ملك الحبشة يفاوضان لرد 83 رجل وثمانية عشر امرأة، وأخذوا هدايا جلود وأشياء حتى دخلوا الحبشة ووقع ما وقع. وخلاصة ما وقع أنهم قدموا الهدايا للوزراء والحجاب والرؤساء، وقدموا هدايا للملك، وطلبوا أن يعطيهم هؤلاء القوم الذين فروا وخرجوا عنا وسفوا أحلامنا وسبوا آلهتنا إلى آخره. ذلكم الرجل العاقل النجاشي ما اغتر بالهدايا وأمر القوم بأن يرحلوا من بلاده، وإنما دعا القوم وعلى رأسهم جعفر ابن أبي طالب، حضروا المجلس، عقد مجلس حافل، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعون عمرو بن العاص ومن معه، ويومها عمرو بن العاص كافر، المدعى عليهم جعفر بن أبي طالب ومن معه. جلسوا، حصل حوار غريب لطيف ينبئ عن مدى كبر عقلية الرجل. قالوا يا للنجاشي، هؤلاء يسبون عيسى ويقولون في عيسى مقالات، هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. سمع الرجل قال لجعفر، وماذا تقولون أنتم؟ قال له جعفر، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف هام يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، وقرأ حتى بلغ إلى ذكر عيسى وأم عيسى، وأن عيسى عبد الله ورسول الله، وأن عيسى ليس بإله، وأن عيسى ليس بثالث ثلاثة، وأن عيسى إنما هو عبد مرسل والرجل مصري يسمع. لما انتهوا أخذ شيئا من الأرض وقال ما زاد ما قال على ما جاء بعيسى ولا مثل هذا. القرآن مطابق لما جاء بعيسى عليه السلام. الحاصل وقع ما وقع، وقال لهم قوموا فأنتم سيوم، قوموا اذهبوا. ورد الهدايا لعمرو بن العاص وقال لجعفر ومن معه أنتم سيوم، يعني أحرار، امشوا في أرضي كما تشاءون، لا يستطيع أن يتعرض لكم متعرض. فقام المهاجرون في هذه الهجرة الثانية إلى الحبشة إلى السنة الخامسة من الهجرة، عندما ذهب النبي إلى خيبر ركب جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن معه، ركبوا سفينة حتى وصلوا إلى الجزيرة ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر قال ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه هجرة الله تعالى أمر عباده المؤمنين أن يتقوا الله وأن يقوموا بأوامره وأن ينتهوا عما نهوا عنه، فإذا لم يستطيعوا أن يقوموا بهذه التقوى عليهم أن يبارحوا الأرض، إن أرض الله واسعة، أن يهاجروا إلى أي بلد. ولهذا عرف العلماء الهجرة وقالوا الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. الهجرة من مكة إلى المدينة حصلت، أمر النبي الصحابة أن يهاجروا إلى المدينة لما صارت المدينة دار إسلام، وكانت مكة دار كفر، انتقلوا من مكة إلى المدينة. لما فتحت مكة وصارت مكة دار إسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة إلى المدينة. أما بقاء الهجرة فهي باقية إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فأي مسلم في أي بلد لا يقوى على القيام بشعائر الإسلام يصد، يمنع، عليه أن يهاجر ويترك ذلكم البلد ويأتي إلى البلد التي يستطيع أن يقوم فيها بتقوى الله تبارك وتعالى. وهذه هي النصيحة الأولى التي أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن ينصح بها عباد الله المؤمنين. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وأخطارنا الإسلامية عدم تحكيم كتاب الله، عدم تحكيم سنة رسول الله، عدم تحكيم الفقه الإسلامي المستنبط من كتاب الله وسنة رسول الله. ألا يحكم فيها بالقانون؟ ألا يحكم فيها بالهوام؟ أما يحكم فيها بالشيوعية الحمراء؟ ألا يحكم فيها بالاشتراكية العلمية؟ إذا خرج خارج وقال قال الله وقال رسول الله، علينا أن نصلح الأوضاع، علينا أن نملأ المساجد، علينا أن نصوم رمضان، علينا أن نترك هذه المسارع، علينا أن نترك هذه المواخير، علينا أن نترك مواضع البغاء والغنى واللعب والفجور وكذا، هذا شاب، هذا شاب، هذا متنطع، هذا خارج على المجتمع، والله ما يوظف، والله ما يزوج، والله ينفى من الأرض، يشرد ولا يشرد من أمريكا ولا يشرد من أستراليا ولا يشرد من أقطار العالم، ولكنه يشرد من بلد يعلن فيها بلا إله إلا الله من على المنار. ولهذا قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعظهم الله تعالى بالعطاء الجزيل الذي لا يقدر قدره إلا هو تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. الجملة الثانية التي نصح الله جل وعلا بها عباده في هذه السورة الكريمة، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. أنا مأمور بأمر وهو رسول الله، وما أمره الله جل وعلا به هو أمر للأمة. قل لهم يا محمد إني أمرت، أمرني ربي أن أعبد الله ولا أعبد سواه. لا حجر ولا شجر ولا وثن ولا إنس ولا جن، وإنما أنا مأمور بأن أخص الله بالعبادة وأن أعبد الله تعالى مخلصا له. ومعنى مخلص بمعنى لا أعبد مع الله تعالى غيره، ولا أعبد غير الله تعالى استقلالا، وإنما عباداتي كلها خالصة لله. يوضح ذلك قول الله تعالى: قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت. صلاتي لا أصلي لغير الله، ولهذا نهانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن نصلي إلى القبور، لا نجعل القبور في قبلتنا، لأننا نصلي لربنا، فعلام نجعل القبر أمامنا؟ أصلاتنا للقبر؟ وهل صاحب القبر يستحق أن يصلى له؟ إن صلاتي ونسكي ذبحي لله، أنا أذبح لله للضير، أذبح لنفسي لآكل، طاعة لله، أنذر لله جل وعلا وأذبح للفقراء والمساكين، ولكنني لا أذبح لصاحب القبر، لأن صاحب القبر لا يستحق أن يذبح له، وإنما الذي يذبح له ويتقرب له بالقرابين رب العالمين. فإن نبينا تقرب إلى الله جل وعلا عام حجة الوداع بمئة بعير تقرب بها إلى الرب جل وعلا. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، وهذا معنى الخلوص، خلوص العبادة لله. لكن أنا أصلي لغير الله، أنا أنادي غير الله، أنا أستغيث بغير الله، أنا أذبح لغير الله، أنا أنذر لغير الله، غير الله لا يستحق ذلك. والمعنى في بطن الشاعر، والمعنى في بطن الشاعر، وكلنا يعلم أن بعض هذه الأمور واقعة لغير الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: قل لهم يا محمد إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أمرا آخر، هذا الأمر الآخر أن أكون السابق للأمة في طاعة الله وفي عبادة الله وفي إسلام أموري لله. ولذا قال: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أمرني الله تعالى بأن أعبده وحده ولا أعبد سواه. والمعنى أن كل ما يسمى عبادة أنا لا أصرف لغير الله، لا أركع لغير الله، لا أسجد لغير الله تبارك وتعالى، لا أدعو غير الله، لا أستغيث لغير الله، لا أطلب المدد إلا من الله، ولا أطلب الهداية إلا من الله. الهداية إلقاء النور في القلب، أنا لا أطلب إلقاء النور في قلبي إلا من يملك قلبي ومن يملك الهداية، وغير الله تعالى لا يملك الهداية ولا يملك قلبي. ولهذا قال الله قلنا قل للرب في كل صلاة اهدنا دلنا ووفقنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما الهداية التي هي بمعنى بيان الطريق بيان المحجة بيان المسار، فإن هذه الهداية التي هي بمعنى الدلالة على الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الله تعالى له وإنك لتهدي إلى صراط إلى صراط مستقيم صراط الله صلى الله على رسول الله. هذه جملة اشتملت على نصف أمر الله جل وعلا به رسوله، وما أمر به الرسول فهو أمر لنا. ثالثا قلنا يا محمد إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا بشر، أنا عبد لله، خلقني الله لطاعتي، خلقني الله لأمري، فأنا أخشى إذا ما حدت عن الطريق وتنكبت السبيل وابتعدت عن أمر الله تعالى إن عصيت ربي أخشى من عذاب يوم عظيم. هذا اليوم العظيم هو يوم القيامة، أنا أخشى هذا اليوم. فإذا كان هو يخشى هذا اليوم فعمر ومحمد وبكر وخالد وهيان وبيان من باب أولى وأحرى، إذا كان من غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يخشى من عذاب يوم عظيم، يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت رضيع معها ولدها تذهل عنه لا تدري أين هو ولا تفكر فيه، وقد رأينا بعيوننا في هذه الدنيا أن النار تلتهم دار وتشتعل، وإذا بالأم خارج الدار متى ما رأت النار اشتعلت اقتحمت النار ودخلت الدار وحملت رضيعها تريد أن تخرج به، اشتد عليها الأمر، أشرفت على الهلاك، آنست الموت، رفعت يديها وولدها فوق حتى تموت هي ولا يموت الولد، لكنها في ذلك اليوم لهول المقام وعظمه وشدته وما يقع فيه من لأواء لا يمكن أن توصف بأي حال، عرق كثير، التحام شديد، عرق يبلغ إلى العنق يبلغ إلى الفم يبلغ إلى الركبة على حسب ما كنت تعمل في الدنيا يا حبيبي، على حسب ما كنا نعمل في هذه الدنيا يبلغ به العرق إلى ركبتي إلى حقوي إلى عنقي يلجمه إلجام على قدر الذنوب التي كان يعمل، وهي ذنوب قد سجلت وكتبت عليه، لأنه في هذا اليوم تتطاير الصحف وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسابا. اتهم متهم بأنه قال وفعل، يقول لا أنا ما فعلت وما قلت ما قلت وما فعلت. طيب هذا الشريط، هذا شريط في المسجل اسمع، أليس هذا صوتك؟ إيه والله صوت، لا الأصوات تشتبه، وإذا بالمنبر حاضر واضح أصور كما يصور التلفاز، أليست هذه صورتك؟ لا يمكن ما هي صورتي يا رب، صوت مشبه علي ما ليست لي ليست لك، ينطق الفم تنطق اليد تنطق الرجل تنطق البقعة، أنا فعل يوم كذا وفي موضع كذا، الموضع يتكلم هذا فعل في يوم كذا كذا وكذا، دخل بيت جاره وزنى بها، وهذا المشهد وهذا المنظر وهذا الحال وهذا الوضع، لا نكرار، يزيد العرق تصبب، الفزع يكثر. ولذا أمر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعظ أمته ويخبرهم بأنه هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يخشى عذاب ذلك اليوم، فإذا غيره من باب أولى وأحرى. وقد علمنا غير ما مرة أن هذا اليوم إذا اشتد فيه الهول، والله أبونا آدم يتبرأ، نوح يتبرأ، إبراهيم يتبرأ، موسى يتبرأ، عيسى يتبرأ، النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبرأ، ولكنه يتشجع ويذهب ليلتمس من الله أن يفصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا الذي يقع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو المقام المحمود الذي أخبر الله تعالى عنه، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود، يذهب إلى الرب ويخر للرب ساجدا، ويدعه الله مدة من الزمن لا يعلمها إلا هو، ويلهمه الله تعالى بمحامد، يقول النبي لا أستحضرها الآن، بعد مضي مدة من الزمن، المدة التي أراد الله، الله يقول له قم يا ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع رسول الله ويطلب من الله جل وعلا فصل القضاء، يدخل أهل الجنة الجنة، أن أهل النار النار، هذا في هذا اليوم العظيم الذي حذرنا الله تعالى منه. عادة النصيحة بتكرار آخر لأهمية الأمر، وفي الكلام قبل